بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا درسنا الرابع أو الرابع بعد المئة من دروس كتاب أوضح المسالك للعلامة ابن هشام رحمه الله تبارك وتعالى ونفعني وإياكم بعلومه. قال: هذا باب البدل، وهو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، فخرج بالفصل الأول النعت والبيان والتأكيد، فإنها مكملات للمقصود بالحكم. وأما النسق فثلاثة أنواع: أحدها ما ليس مقصودا بالحكم، كجاء زيد لا عمرو، وما جاء زيد بل عمرو، أو لكن عمرو. أما الأول فواضح، لأن الحكم السابق منفي عنه. وأما الآخران فلأن الحكم السابق هو نفي المجيء، والمقصود به إنما هو الأول. النوع الثاني ما هو مقصود بالحكم، هو وما قبله، فيصدق عليه أنه مقصود بالحكم لأنه المقصود، وذلك كان معطوف بالواو نحو جاء زيد وعمر، وما جاء زيد ولا عمر، وهذان النوعان خارجان بما خرج به النعت والتوكيد والبيان. النوع الثالث ما هو مقصود بالحكم دون ما قبله، وهذا هو المعطوف ببل بعد الإثبات جاءني زيد بن عمرو، وهذا النوع خارج بقولنا لا بلا واسطة، وسلم الحد بذلك للبدء. وإذا تأملت ما ذكرته في تفسير هذا الحد وما ذكره الناظم وابنه ومن قلدهما، علمت أنهم عن إصابة الغرض بمعزل. وأقسام البدل أربعة. باب البدل في الحقيقة علماء الكوفة يسمونه، يعني هذا باب عطف البيان أحيانا، نعم، ولا خلاف، حيث أن المسألة إنما تختلف بعنوانها فقط، المقصود واحد. قال: هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. لذلك الشيخ أطال بمسألة الواسطة، فماذا قال؟ قال: فخرج بالفصل الأول النعت والبيان والتأكيد، فإنها مكملات للمقصود بالحكم. ماذا قال؟ المقصود بالحكم، النعت ليس مقصودا بالحكم، البيان ليس مقصودا بالحكم، التأكيد ليس مقصود، وإنما موضح لهذا الأمر. ثم بعد ذلك تابع الكلام على النسق. قال: النسق ثلاثة أنواع، يعني أحيانا يكون مقصودا وأحيانا لا يكون مقصودا، نعم. فقال: أحدها ما ليس مقصودا بالحكم، عندما تقول جاء زيد بل لا عمرو، فعندما قلت جاء زيد أثبتت لزيد المجيء، ثم قلت لا عمر فنفيت عن عمر المجيء، جاء زيد لا عمرو، وما جاء زيد بل عمرو، يعني أنت الآن نفيت عن زيد المجيء وأثبتت المجيء لما لعمر، أو ولكن أو لكن عمرو ما جاء زيد، يعني لكن هذا حرف استدراك، زيد عمرو جاء. قال: أما الأول فواضح، لأن الحكم السابق منفي عنه. قال: جاء زيد لا عمرو، فنفينا المجيء عن عمرو، يعني في المثال الأول، نعم. وأما الآخران فلأن الحكم السابق هو نفي المجيء عن زيد، صحيح؟ نعم، فهو نفي المجيء، والمقصود به إنما هو الأول. والنوع الثاني ما هو مقصود بالحكم، هو وما قبله، فيصدق عليه أنه مقصود بالحكم لا أنه المقصود، وذلك كالمعطوف بالواو نحو جاء زيد وعمر، فكأنك تقول في المثال جاء زيد وجاء عمر. وعندما تقول ما جاء زيد ولا عمر فأنت نفيت المجيء عن زيد ونفيت المجيء عن عمر في آن واحد، وهذان النوعان خارجان بما خرج به النعت والتوكيد والبيان. نعم. النوع الثالث ما هو مقصود بالحكم دون ما قبله، وهذا هو المعطوف ببل بعد الإثبات نحو جاءني زيد بل عمرو، أضربنا بالمجيء عن زيد وأثبتنا المجيء لعمرو. وهذا النوع خارج بقولنا بلا واسطة، وسلم الحد بذلك للبدل. يعني الشيخ يريد بأنه في هذا التعريف التابع المقصود بالحكم بلا واسطة خرج النعت والبيان والدب، هذا كل المراد من هذا الأمر. الآن نريد أن نتكلم عن شيء طويل اختصره ابن مالك ببيت من الشعر، فقال كزره خالدا وقبله اليد واعرفه حقه وخذ نبلا مدى. أعطانا تقسيم البدل في أربعة أنواع، وفي كل نوع من الأنواع قصد نوعا من هذه الأنواع، كزره خالدا، فهنا جعل بدلا اسما من الضمير اسما ظاهرا، زره خالدا، فخالد بدل من أذهب، هذا شيء. والثاني كزره وقبله اليد، قبل اليد خالد، معنى ذلك هنا يعني قبل خالدا يده. شو تصير الآن؟ بدل بعض من كل، وقبله اليد. واعرفه حقه، حقه ليس جزءا منه وإنما مشتمل عليه، كالعلم والأخلاق والفضيلة والصدق والمروءة والشهامة، هذا واعرفه حقه. ثم جاء بالمثال الأخير وهو يصلح لثلاثة أنواع من الكلام، خذ نبلا مدى، فإما أن يكون خطأ في اللسان وإما أن يكون خطأ بالجنان، فلذلك قال يعني وخذ نبلا مدى. أنت هذا ينبغي أن تعرفه من خلال قصد المتكلم، ولا يعرف هذا إلا من حال. ولذلك تارة يقولون عنه بدل خطأ، بدل مثلا باللفظ خطأ، بدل نسيان إلى غيره. قال وأقسام البدل أربعة، الأول بدل كل من كل الذي عبر عنه في بيت الشعر كزره خالدا، وهو بدل الشيء مما هو طبق معنى نحو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، هذا سمي المطلق. ما هو الصراط المستقيم؟ هو صراط الذين أنعمت عليهم. ولا يقول أن قائل والله اهدنا الصراط المستقيم هذا معرفة وذلك نكرة، لا ليس نكرة. صراط الذين أضيف إلى اسم الموصول، وما أضيف إلى اسم الموصول كان في رتبته، صراط الذين تمم اسم الموصول صلته وعائده صح، فقال صراط الذين أنعمت عليهم، وسماه الناظم البدل المطابق لوقوعه في اسم الله تعالى نحو إلى صراط العزيز الحميد الله، إلى صراط العزيز الحميد الله في قراءة غيره، في من قرأ بالجر، وإنما يطلق كل على ذي أجزاء وذلك ممتنع هنا. يعني هل لنا نفهم في كلمة قصد الشيخ واضحة جدا ولكنها تحتاج إلى تأمل، لماذا الشيخ سماه البدل المطابق ومنع قول النحويين هذا بدل كل من كل. شو؟ إن الله سبحانه وتعالى لا يتصف. جميل جدا هذا البداية. إنك عندما تقول بدل كل من كل في جره خالدا، الضمير على خالد، وخالد من أجزاء، من رأس ويد وبطن وقلب ورجل، صحيح. ولكن عندما تريد صراط العزيز الحميد الله، فإذا قلت هذا كل من كل، ماذا يقابل الكل؟ الجزء. الكل مؤلف من أجزاء، وهذا لا يليق بذات الله تبارك وتعالى. لذلك لابد لنا أن نعرف شيئا آخر. ما هو الشيء الآخر الذي نريد أن نعرفه؟ قال سنقلب هذه الكلمة إلى بدل مطابق، العزيز الحميد الله، هذا مطابق لبعض الله. دقيق الشيء. في عنا مسألة تانية يبي يحكيها في غير هذا الباب، تذكروا شو هي؟ بيقولوا من للعاقل، الشيخ شو أول من للعالم. أشوف فرق بين العاقل والعالم. قال له إذا قلنا من للعاقل فلا يدخل بهذا الوصف رب العزة تبارك وتعالى، فرفع المسألة من عاقل إلى عالم. دقيق شيء، دقيق جدا. فلما أنت لأنه لا الفاظ اللي عز وجل في القرآن الكريم ينبغي أن تنطبق عليها التعاريف، وإلا يعني كان يحتاج إلى لغة خاصة. وإنما شاب هذا التعريف، وإنما يطلق كل على ذي أجزاء وذلك ممتنع، لأن الله لا يسمى كلا، لأن الكل من أجزاء، وعند ذلك يكون مركبا. أإله مركب وين البصيري؟ لذلك لا يوجد عندنا إله مركب. نعم. والثاني بدل بعض من كل، كزره خالدا وقربله اليد، فاليد قبل يده يعني. يعني ليش التعريف بتنوب عن المضاف؟ فإن الجنة هي المأوى، هي مأواهم. هيك بيقول شيخ ابن هشام كمان في مغني اللبي. والثاني بدل بعض من كل، وهو بدل الجزء من كله، قليلا كان ذلك الجزء أو مساويا أو أكثر، كأكلت الرغيف ثلثه أو نصفه أو ثلثيه. كل هذا عندما قال ثلثه أقل، عندما قال نصفه مساوي، عندما قال ثلثيه الأكثر. ولا بد من اتصاله بضمير يرجع على المبدل منه مذكور، كالأمثلة المذكورة، وكقوله تعالى ثم عموا وصموا كثير منهم، أو مقدر الكثير منهم، فعاد الضمير على من؟ على الواو والجماعة، عموا صموا. قال ولله على الناس حج البيت، أو حج البيت قراءة، من استطاع إليه سبيلا. يعني هون في عنا بدل جميل جدا، صحيح هو بدل بعض من كل، لكنه لو فهم الإنسان الآية على غير معناها، لله على الناس، إذا لم يحج المستطيع يأثم الناس، صح؟ لا، ليس هذا هو المراد. ولله على الناس حج البيت، لمي من استطاع إليه سبيلا منهم. لماذا عبد ماذا يقول؟ الله على الناس أن يحج المستطيع من الناس. تأكدت المعنى وخلينا المعنى على المتبادل. لله على الناس حج البيت من استطاع، إذا كان هذا الواجب على الناس إذا لم يحج المستطيع يأثم البشرية جميعا، وهذا ولا تزر وزرة وزر أخرى. إذن لله على المستطيع من الناس، لله على المستطيع على الناس منهم من مستطيع. نعم. الثالث بدل الاجتماع. لكن عنا يا شيخ أنت كل صحيح، وأنت مؤلف من أجزاء، فأنت عندما تكون مؤلفا من أجزاء فكما قال ابن مالك كزره خالدا وقبله اليد، اليد جزء منا، لكن هل تستطيع أن تفصل علمك عن نفسك، أخلاقك عن نفسك، جودك عن نفسك، بخلك عن نفسك، مروءتك عن نفسك؟ لا، هذا شيء يشمله الإنسان وهو ليس، لكنه كالجزء المنطبق عليه. ولذلك عندما تقول أعجبني زيد، عجبك، هذا خلق الله يعجب كل الناس، صح؟ يعني الناس كانوا مشايخنا يقولون كلام جميل جدا، لا تتفاخر حتى ولو كنت صاحب نسب عظيم، هذا ليس من الإله، الله خلقك بهذا النسب، أنت لا تستطيع أن تحدد هويتك ولا جنسك ولا الأرض التي أنت فيها ولا المكان الذي ولدت فيه ولا البطن الذي حملك، لكنك تستطيع أن تحدد عملك. فالمسألة هي تلك الأمور. لذلك بعض مشايخنا حتى مشايخ القراء يقول بعض مشايخ القراء يعني كانوا يتكلم أنا لا أريد حتى صاحب مين، صاحب الصوت الجميل، لأن الصوت لا تباهي فيه، هذا هبة من عند الله عز وجل، لكن الإتقان أنت كيف تأتي بالأقلاب، كيف تأتي بالإدغام، كيف تأتي بالمد، كيف تأتي بالصلة، هذا عمل منك. في فرق كبير ما بين هذا العمل وما بين العمل الآخر. فأنت تقول أعجبني زيد، أعجبني زيد، ثم تقول علمه، حسنه، خلقه. طيب، سرق زيد، نفس زيد هو الذي سرق؟ لا، سرق زيد، تقول الله انسرق اليوم الشيخ سلام، شو سرق؟ مو هو الإنسان، كتابه، ورقته، شيء بتعلق فيه، ماله، لا سمح الله. نعم. سرق زيد ثوبه أو فرسه، وأمره في الضمير كأمر بدل البعض، لا بد أن يأتي ضمير، ما هذا الضمير؟ موافق. نعم. فما قلت سرق هند فرسه، لا، فرسها. نعم. سرق الطلاب مدرسته، مبيته، وأمره في الضمير كأمر بدل البعض. فمثال المذكور ما تقدم في الأمثلة، أو قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام. الشهر زمن، والزمن وعبارة عن 30 يوما، هو 1/12 من السنة، هو 30 يوم مضروبين ب24 ساعة، مضروبين ب60 دقيقة، مضروبين ب60 ثانية، كل ذلك ممكن. لكن ما قال ربنا، ما جاء بالزمن أبدا، ماذا قال؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، هل يشمل هذا الزمن القتال؟ ولذلك كانوا يغيرون الشهر من أجل القتال ومن أجل الحج، من أجل القتال ومن أجل الحج، لأنه كان الحج في وقته لا يتناسب مع التجارة، فكانوا يغيرون وقته. الآن المسلمون متعبدون، صيف شتاء ربيع خريف، الحج يأتي في وقته، أما سابقا لذلك قال ربنا عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر. ماذا قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع؟ والآن قد استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، كأنه صار الطريق، يسألونك عن القتال في الشهر الحرام. ومثال المقدر قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود، النار أي النار فيه، وقيل الأصل ناره ثم نارت ال عن الضمير. قلت لكم قبل قليل شيخ ابن هشام توسع في باب ال في مغني اللبيب، وكان قد أتى بها بأمثلة كثيرة في القرآن الكريم تنوب ال عن الضمير، فإن الجنة هي المأوى، هي مأواهم. فعندما قالوا قتل أصحاب الأخدود النار، أصحاب الأخدود ناره، نار الأخدود، يعني لما نقول النار ذات الوقود يعني ناره ذات الذي يوقدها، النار مو هو، لا هو الأخدود بيصير وقود، لا بس هذا باللغة العربية كثير ما يأتي نقول أحيانا بالمجاز سال الوادي، سال ماءه، سال الميزاب، سال ماءه، جرى النهر، جرى المهم، هذا كثير ما القرية. قال والرابع البدل المباين، وهو ثلاثة أقسام، لأنه لا بد أن يكون مقصودا كما تقدم في الحد، ثم الأول إن لم يكن مقصودا البتة ولكن سبق إليه اللسان فهو بدل الغلط. اضرب خالدا بكرا، بدل غلط أين يحدث؟ في اللسان. نعم بدل لفظي، يعني لذلك قالوا بدل عن اللفظ الذي هو. نعم لا أن البدل نفسه هو الغلط كما قد يتوهم، لا البدل إنما حدث غلط في اللسان، وإن كان مقصودا فإن تبين بعد ذكره فساد قصده فبدل نسيانه. أنا بدل أن أقول مثلا حضر إلي ماهر، ماذا قلت مثلا؟ ماهر ثناؤه، طيب صار في خلاف، أنا نسيت، ثم بعد ذلك استبدلت اسم باسم آخر، هذا يسمى بدل نسيان، أي بدل شيء ذكر نسيانا. وقد ظهر أن الغلط متعلق باللسان وأن النسيان متعلق بالجنان. والناظم وكثير من النحويين لم يفرقوا بينهم فسموا النوعين بدل غلط. يعني حتى ما نظلم الناظم نقول عندما قال في آخر البيت تزره خالدا وقبله اليد واعرفه حقه، أعطانا في الأول بدل مطابق، وأعطانا في الثاني بدل بعض من كل، وأعطانا في الثالث بدل اشتمال، وأعطانا في الرابع مثلا يصدق إن كان الغلط باللسان فنسميه عند ذلك غلط صحيح بدل غلط، وإن كان نسيانا فنسميه بدل نسيان. وإن كان قصد كل منهما صحيحا فبدل الإضراب، أنت بعد أن ذكرت الأول أضربت عنه ثم أنزلت الثاني، وكنت تعلم عندما كنت تتكلم عن الأول هو الأول، ثم قلبت الكلام، كنت تريد أن تكافئ بكرا فكافأت خالد، أضربت عن بكر بعد ذلك كافأت خالد، هذا يسمى إضراب. نرى المثل الذي جاء به ابن مالك في منظومته يصلح للثلاثة. وقول الناظم خذ نبنا مدى يحتمل الثلاثة، الشيخ ما ظلمه. نعم وذلك باختلاف التقادير، وذلك لأن النبل اسم جمع للسهم، والمدى جمع مدية وهي السكين، فإن كان المتكلم إنما أراد الأمر بالأخذ المدى فسبقه لسانه إلى النبل فبدل غلط، وإن كان أراد الأمر بأخذ النبل ثم تبين له فساد تلك الإرادة وأن الصواب الأمر بأخذ المدى فبدلوا نسيانه، وإن كان أراد الأول ثم أضرب عنه إلى الأمر بأخذ المدى وجعل الأول في حكم المتروك فبدلوا إضراب وبدا. والأحسن فيهن أن يؤتى ببل بل ك. وهنا أحب أن أشير إلى مسألة البداء يصلح للإنسان، بل الغلط والنسيان والبداء والإضراب لا يصلح إلا للبشر ولا يصلح لله عز وجل. فليس دائما نستطيع مثلا أن نأخذ في كل مسألة أن نتوقف كما توقفنا في أول الدرس، فقلنا في أول الدرس ماذا قال الشيخ بدل مطابق ولم يقل بدل كل من كل؟ قال لأن هذا البدل يشمل ألفاظ أسماء الله تبارك وتعالى صراط العزيز الحميد الله، فالله ليس مركب من أجزاء، لذلك ماذا قال بدل مطابق ولم يقل بدل كل من كل، لأن الكل مؤلف من أجزاء. وكما قال في من في الأسماء الموصولة، قال في تعريفها في كتبه لم يقل من للعاقل وما لغير العاقل، قال من للعالم، فلو قال للعاقل عند ذلك لا يصح أن نطلق ذلك نطلق ذلك اللفظ على ربنا تبارك وتعالى، لأن الله لا يوصف بالعقل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.